وعن ابن المحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسلم فرج بين يديه حتى يبدو بياض يديه متفق عليه. هذا يدل على سنية التفريق بين عبوديه وبين جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا يجافي يجافي عبوديه عن جنبيه حتى أن الذي خلفه لو نظر إلى هذا الساجد لرى بياض إبطيه. هذا يدل على أنه كان هناك بعض الفتحات يعني يد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان ليس عليه يعني مثلا على يده شيء أو كان عليه شيء ثوبا مفتوحا مفتوح اليد فإنه في حال السجود يرى بياض البطين، يعني يدل على المجافة إجابة عبوديه عن جنبه. وهذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بنتف الإرض، حتى على ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله كما يقال حتى يرى بياض البطين. هذا يدل على هذه السنية، الساجد يكون ساجدا يجافي جنبي يديه عبوديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه وكذلك عن بطنه، هكذا جاء في السنة. نعم نعم قد يكون وهو محرم شوف تقصير السنة الله أعلم الله أعلم لكن نعم وعن المغالب يدل على أنه كان يفرج بين يعني يجافي بين عبوديه وجنبه. نعم يجافي عبوديه عن جنبه. نعم لكن لا يؤذي بعض الناس، يؤذي جار بعض الناس يؤذي جيرانه إذا كان في زحام شديد، فلا يجافي يعني بحيث يزاح الناس يشدد الناس كان في الزحام الشديد، هذه سنة. فلا تعمل السنة من أجل يعني الأذى وإلحاق الأذى بالناس، السنة تعمل عند الاستطاعة وعند الإمكان. نعم. وعن المغالب الحياة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضحك كفيك ووضع عن القيم، يعني هذا يدل على الحديث يعني على الحديث الآخر ولا يسجد ولا يشفط يديه كبساط الكلب، معنى ذلك أنه يضع كفيه ويرفع مرفقيه بحيث لا يساوي بين المرفق وبين الكف على الأرض كما يفعل الكلب، وإنما يضع كفيه ويرفع مرفقيه بحيث يكون مرفوع عن الأرض. نعم وهذا من مكروهات الصلاة، يبسط يده كما يبسط الكلب وإنما يرفع المرفقين على الأرض ويسجد على يده على كفينا. هذا من سنن الصلاة وتركه من مكروهات الصلاة، لا ينبغي له أن يفعله. نعم يا شيخ حسن الله ذكر يسجد على أصابع فقط، فعله يعني فعل انبساط اليد على الأرض مكروه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، ورفع مرفقيه عن الأرض هو من السنة. نعم سنة يا شيخ لو بس أضاف يده بس أصابع يعني لا لا بد يسجد على الكفين كاملة، هذه يجزئ يا شيخ يجزئ يا شيخ يسجد على الكفين كاملة. نعم يبلغ نعم يعلم. نعم عن والد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. هذا من السنة، فالركوع يفرق بين الأصابع كأنه يقبض على ركبتيه هكذا، وفي السجود يضم أصابعه على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن تفريق الأصابع في السجود ما يكون مستقبل بهذه الأصابع القبلة، وإنما إذا كانت مضمومة أنها تكون مستقبل القبلة، والسنة استقبال القبلة في أطراف الأصابع. نعم ويدل كذلك على تمكنه عليه الصلاة والسلام من الركوع، فإن الذي لا يصل إلى ركبتيه لا يكون متمكنا كما ينبغي ولا يقوم بالركوع على الوجه المستحب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن من ينصف لنا هذه الصفة منكم؟